حمص الخندية عند دوار الحفيان صباح الخير. عزورنا وخلصنا أهل حبيبك يا سيد الخالق المحلول. كمل شوي. لم يكن هذا الشاب يدري أو لعله يدري. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نبض الثورة، نبض الثورة السورية التي دخلت بالأمس في شهرها 11 في من الزمن الطويل الذي لم يكن يتوقع الناس أن تصل الثورة، أن تمتد إلى هذا، إلى هذه المدة الطويلة. الناس كانت تعول على 3 و4 و5 و6 أشهر، ولكن نصر الله عز وجل سيأتي، وليس لدينا شك بأن الله عز وجل سيمنح عباده النصر بإذنه عز وجل مهما تأخر الوقت وطال. وإننا نؤمن بأن تأخر النصر من عند الله عز وجل هو لحكمة يريدها الله عز وجل لا نعلمها نحن، ولكننا يعني نستبشر بعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مشاهدينا الكرام، يسرني في هذه الحلقة حقيقة أن يكون هنا ضيفي، ويشرفنا كذلك أن يكون ضيفنا هو الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد. حياكم الله دكتور عبد المحسن. الله يحييك حبيبي، يا هلا والله. دكتور عبد المحسن، أولا بداية أود أن أرحب بك رغم انشغالك الشديد، عن كنتم من أسهل الضيوف معنا في قبول الدعوة، فهذا نسأل الله أن يجزيكم الخير عليها. الأمر الآخر دكتور عبد المحسن، الآن بعد 10 أشهر من هذه من عمر الثورة السورية، كيف يمكن تشخيص مدة هذه الثورة الطويلة، ولماذا تأخر النصر من الله لعباده؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة والتم التسليم. أما بعد، فعن قبول الدعوة المفروض أنا اللي أدعو وأنا اللي أطلب، لأن في النهاية هي قضيتنا. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، وإذا كنا نتكلم وننظر نقول إخواننا وإخواننا، وفي النهاية حتى بالكلمة الواحد يقصر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر تقصيرنا بقبول دعواتنا لهم وأن يجعلنا ننصرهم في كل حين. شيخي الغالي، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى ما جعلنا نهيم في حياتنا ما ندري وين نروح. الله سبحانه وتعالى يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب هذا وقال تبيانا لكل شيء وتفصيل، وكل شيء فصلناه تفصيلا، عشان أجي أنا في موقف من المواقف سواء في سلم أو في حرب أقول والله ما أدري وين أروح أنا، فأروح أفتح لي قناة إخبارية أو أشوف لي محلل سياسي عشان أخذ منهم شو أسوي. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي قضية تكون هنا في هذه الأرض إلى قيام الساعة بتفصيلها في القرآن ومخرجها في القرآن، لكن القضية وين؟ عندنا. هذا السؤال ترى سألوه الصحابة نفس السؤال هذا، قضية التأخر وقضية ليش ننهزم. الله سبحانه وتعالى رد وقال جل في علاه أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة شافوا الجراح أيادي تتقطع، قال الله قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام وصديق الأمة والفاروق كل واحد منهم يوزن جبل، قال الله عز وجل ما في الحق أحق أن يتبع، ما في قضية والله لا خلنا نشوف عشان نرضي الناس، لا هو حق. قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، إذا في قضية لازم نلتفت لها ولازم نصارح أنفسنا. يا أخي المريض لما يجي عند المستشفى تقول له وش فيك؟ يقول لا أنا ما فيني شيء، طب أخذ لك إشاعة راسك ولا رجلك ولا، أنت جاي مريض عندك مشكلة. فمشكلتنا الحين لازم نشخص ليش تأخر هذا النصر. الله سبحانه وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره. الأولى مفروض ما نقعد ندقق عليها واجد، لأنه وعد من الله ووعد الله بيصير، نركز على الجزء اللي من عندنا احنا. القرآن جاء بوعود وشروط، إن تتقوا الله هذا شرط يجعل لكم فرقانا. هذا لا تقعد تنتظر من الله أنه ما يحققه، مستحيل تحقق هذا ثم يتأخر عليك ذاك. فالله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم وإيش ويثبت أقدامكم. هل ظنك الله سبحانه وتعالى يقول كلام ثم لا يحصل؟ لا والله، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. لكن في يا شيخي حكمة في القرآن في كتاب الله عز وجل اسمها تنظيف الصف. قال الله وليمحص ما في قلوبكم. الآن أنا وياك الآن جايين نتكلم وننظر، لكن تعال حطني أنا في المواجهة، حطني الآن مع المتظاهرين وشف. فالله عز وجل لن يقبل إيش نقول أنا وإياك، بس يرى إيش تسوي. من قال هذا الكلام؟ قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس. من الناس؟ أنا وأنت أخي الغالي وكل واحد طالع متظاهر وكل أم رمت بفردة كبدها في الشارع. قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول ظنك تقول أنا مؤمن واموري طيبة وأنا ناصر لدين الله وأنا ما أبغى إلا نصرة دين الله ثم لا يفتنك. يقول ولقد فتن الذين من قبلهم. ما في أحد قال آمنت وأنا أريد نصرة الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى يفتنه. القضية باختصار اللي جاء يشرحها القرآن كله في قضية متى يأتي نصر الله، ترى هذا السؤال شيخي سأله الرسل. يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ذكرهم الله في القرآن، إيش صار لهم يا رب؟ قالوا ننصر الله إحنا نحب الله وانتصروا؟ لا، قال مستهم البأساء. ترى بأساء كلمة كبيرة. قال والضراء، وإذا قال الله ضراء ترى ما هي بشرح واحد، شرح هذا الكلام كلام حكيم عليم. يعني إذا قال ضراء إذن والله ضراء، فيها فقد أولاد وفيها فقد أمهات وفيها فقد أعراض وفيها. قال والضراء ثم قال وزلزلوا. شوف كلمة زلزلوا، واحد واقف يقول الله اهتز. وزلزلوا حتى، حرف غاية، يقول وصل بهم البأساء والضراء والزلزلة حتى يقول الرسول أعظم الناس إيمان وأكملهم يقين بالله، يقول متى نصر الله؟ قال الله ألا إن نصر الله قريب. فنحن نقول ألا إن نصر الله قريب، لكن سنأتي إيش دورنا. أنا واجبي كشخص، واجبي كرب أسرة، واجبي كإمام مسجد، واجبي كرئيس دولة. كل واحد عند الله عز وجل الآن عليه مسؤولية على قدره وسيسأل على قدره. يعني كأني ألمح من كلامكم دكتور عبد المحسن أنكم تقولوا أن هناك خلل في نفوسنا وفي داخلنا أدى إلى تأخر النصر عنا. الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لكن هو الكلام اللي إن شاء الله سيأتي في سياق الحديث، لماذا نبتل الآن ومتى يحصل النصر. خذها قاعدة، وهذه في القرآن والأمر مضطرد، والقرآن أعظم من أن نحصيه في لو نوقف مع آية في حلقات ما كفينا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وكل من يسمع حتى نوصل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. خذها قاعدة حبيبي الغالي. نعم. الآن الله سبحانه وتعالى عنده أناس في اليمين ناجح، وأناس في النصف، وأناس في الشمال. هؤلاء أهل الباطل وهؤلاء أهل الحق. لن يحصل النصر ما دام في ناس في النص، لابد اللي في النص هؤلاء يروحون يا يمين يا يسار، يا مع أهل الحق يا مع أهل الباطل. طيب كيف أخلي أعرف أن اللي في النص هذول بيروحون يمين ولا يسار؟ بالبلاء. فيأتي البلاء، كيف يأتي البلاء؟ يقوي الله سبحانه وتعالى من؟ أهل الباطل. قوة مادية، تجدهم أكثر جمعا أكثر أموالا. ليش؟ حتى يعلم الله سبحانه اللي في النص هذول بيروحون معهم ولا يصدقون بأمر الله سبحانه وتعالى. عشان كذا المنافقين هذول لازم يطلعون. فالمنافق إذا كان هو في اليمين أو في النصف وشاف أهل الدين منتصرين قال إن معكم، ولئن جاء نصر من ربك ليقول لم نكن معكم، إحنا أحسن ناس أنتم، إحنا مع من يغلب. لكن عشان الله سبحانه ينظف الصف ويطلع أهل الباطل لابد إيش يقوى أهل الباطل حتى يطلع أهل النفاق. عشان كذا لما جاءت في الأحزاب الله قادر ينصر المسلمين بدون أي قضية. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وبلغت القلوب الحناجر. يعني تخيل يقول من كثر ما يضرب قلبه كأنه يضرب في حنجرته. إذ جاءوكم من فوقكم كأنهم بالطائرات من فوق من الجبل جايين. نعم. ومن أسفل منكم يعني ما أقدر أفر. قال وإذ زاغت الأبصار حتى الواحد ما عاد يدري هو بتجي طلقة من فوق ولا يروح يمين ما يدري. قال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ترى اللي يصف هذا الكلام هو الله اللي يعلم وش حاصل في صدور الناس. قال وبلغت القلوب الحناجر. الصف تزلزل لازم يتنظف. في ناس في النص وما بينصر الله وينهي القضية وفي ناس في النص. قال الله وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك إيش ما قال ابتلي المنافقون. لأن المنافق على طول راح. ما شفنا يا جماعة علماء الله يثبتنا يا رب العالمين على الحق وعلمان وعلماء المسلمين. ما شفنا علماء كان له مؤلفات ويدرس ويشرح وشروحات ومتون وإذا وقف في الجامع هز الدنيا. لما جاءت الفتنة وين راح؟ والعياذ بالله راح. أسأل الله الثبات وين؟ مع أهل الباطل. قال الله هنالك ابتلي المؤمنون بس لا قال وزلزلوا. أنت عندك منخل قاعد تصفي. وزلزلوا زلزالا يا أخي الكلام كلام رب العالمين. قال وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف كيف الصف لما تنظف. المنافقون كانوا في النص وكانوا مع المؤمنين جايين في نفس صف مباشرة راحوا وين؟ قالوا يا حبيبي العالم عندها قوات جاية من فوق ومن تحت إلى متى أنا بقعد مع هالضعوف هذولي. قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. لاحظ ما قال في ألسنتهم كلامه كان زين. هذا اللي في القلب ما يطلع إلا لازم فيه امتحان لازم فيه زلزلة لازم الله سبحانه قبل ما ينهي القضية لابد فيه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. طيب كيف قالوا هم منافقين لما شافوا القضية محسومة هذا اللي مرتاعين وينتفضون. حتى قالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشرنا بملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. يقول واحد يمسك نفسه من البولة جلك الله ما يقدر يروح يقول بتأخذون ملك. أحيانا نتصر على ذولي تقول لي ها. قال الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله. كل الكلام اللي في المصحف هذا كله تفاهات يا حبيبي جيب لنا أحد ينصرنا ولا الله ما في نصر من عنده. قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كل هذا كلام كذب يا حبيبي روح بسمع بشار وخلك هناك بعمامتك وتكلم وفت على كيفك. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون زلزلة تصير دعم من إيران ودعم من إسرائيل ودعم من تحت لتحت ودعم من كل الطوائف اللي برا وحزب اللات ودعم من كل مكان. قال الله عز وهذول باقي وهذا يتقوون وذول باقي ثابتين. إيش صار بعدها؟ قال الله عز وجل عن هؤلاء أسأل الله نجعلني وإياك منهم ومن يسمع ومن يرى. قال الله ولما رأى يعني مو ناس عايشين تحت مكيفات وقالوا إيه والله إحنا مؤمنين إحنا مع الله ورسوله لا لا رأوا القضية. قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله قال وبتزلزلون. الله قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق شوف الثقة وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تخيل تأتيه القضية ويرى بعينه ويقول هذا ما والله هو قايل لي اني بامتحنك لين اشوف وين تروح. ام حسبتم ان تتركوا

طيب تسمح لي ناخذ اتصالات دكتور المحسن. معنا الاخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا طيب؟ حياك الله يا عبد الرحمن واسفين جدا على الإطالة، تفضل. لا ما مشكلة، الله يخليك. طيب كيف الحال يا شيخ عبد المحسن؟ حياك الله حبيبي، اهلا. الله يسلمك يا شيخ. انا بس اسال الله ان الله ينصر اهل سوريا ويعجل لهم بالنصر ان شاء الله ويجعل ما اصابهم خيرا لهم. امين. الشيء الثاني، يا ليت بس تفسر الآية دي اللي يقول فيها الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين. الله أكبر. هذه الشيء الأول. الشيء الثاني، طال عمرك ما أدري أنا في مجال تفسر رؤيا هنا يا شيخ. أنا أعتذر لك عن الشيخ في عن تفسير رؤيا بسبب أن البرنامج خاص في لا هو بشان البشار بالله. طيب هذا يرجع لك دكتور. والله أنا قل ما شئت، لكن إن شاء الله إن عندنا محاور أسأل الله أن يسر. طيب. الله يخليك. وعندنا حق يا شيخ، وعندنا كتاب الله ما يغني عن الرؤى إن شاء الله. الله يبارك فيك. والله العظيم أنا شفته مرتين تقريبا والله، والمرة الأولى أنا شايفة والله كأني جالس معه في القاعة حق المجتمعات حق هذه اللي في سوريا، وكأني أحمل سلاح والله وأنا قريب والله منه وأريد قتله، ولكن خايف من الحضور وخايف على نفسي. والشيء الثاني، أنا أريد أفرح الشيخ عدنان والشعب السوري كل مسلم والله. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يكون خيبا ما رأيت. بارك الله فيك أخوي عبد الرحمن، جزاك الله خير. الأخت أمذان من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مساء النور، تفضل يا أمذان. يعلم الله يا أخي كم سكتت عيناي الدموع على ما يحدث لإخواني وأخواتي من هتك الأعراب وسفك الدماء وأنواع التعذيب، ونحن نراهم مكفوفين اليدين لا نستطيع فعل شيء لهم. يعلم الله أنني لم أنساكم من دعائي، وهو أعظم سلاح أحمله، وأنني لا أتمنى أن أجاهد في سبيل الله وأن أكون شهيدة، ولكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه. نحن نحزن على ما نراه ولا نعلم ما خفي لربما كان أعظم. ورسالة إلى الدول العربية، إلى حكام الدول العربية، لماذا الصمود أمام ما يحدث في الدول العربية الأخرى ومنها سوريا؟ نعم، طب أكتفي بهذا أمزان، شكرا لك. الوقت ضيق جدا، نريد يعني أن نستفيد من كلام الشيخ العطر أكبر ما يمكن. أيضا معنا الأخ أبو الطيب من سوريا. السلام عليكم أبو الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يبارك فيك أخي أبو الطيب. كيف الوضع لديكم في القامشلي والجزيرة بشكل عام؟ نعم أخي، اليوم حقيقة كما تعلم قبل 15 يوم عندما قامت كتائب الأسد بمداهمة قرية غريبة التي الواقع بين مدينة دير الزور والحسكة، وقتلت هناك ما يقارب 10 من الأحرار هناك في قرية الغريبة، سقطوا لحظهم والله حظهم من الشهداء. أربعة من القتلى أو أربعة من الشهداء هم من محافظة الحسكة، وبالتحديد من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة. إلى الآن كتائب الأسد تحتفظ بجثامين هؤلاء الشباب. اليوم أهالي القرية قاموا بحفر 4 قبور لهؤلاء الشهداء، وأسماءهم لدينا هم باسل حجاب المغير، بسام حجاب المغير، وفايد حجاب المغير، ونوري سليمان العبلة. أهالي ذوي الشهداء ناشدوا جميع من لديه ضمير حي للضغط على كتائب الأسد، للضغط على الأجهزة الأمنية التابعة لبشار الأسد بتسليم جثامينهم فورا. إلى الآن هناك استنفار أمني كبير في قرية السعدة، وكذلك في مدينة مرقدة التابعة لهذه مدينة مرقدة، وكذلك مدينة الشدادي. وإلى الآن كتائب الأسد ترفض تسليم جثامين هؤلاء الشهداء لذويهم. المظاهرات هي كما العادة، المظاهرات متواجدة بشكل يومي. قبل قليل كانت هناك تظاهرة في مدينة القامشلي، وأخرى في مدينة الدرباسية، وأخرى أيضا في مدينة الحسكة، طالبت بإسقاط النظام وإعدام الشبيح بشار الأسد. شكرا لك أخي أبو الطيب، بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينصرنا وإياكم. أحمد من الحولة، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، تفضل يا أحمد. كيف يا أخي؟ الله يبارك فيك، تفضل. سيدي الكريم، نحن نتمنى من كل الشعب السوري أن يدعم الجيش الحر. نعم. وهلا عنا نحن بالحولة قصف شديد، الله وكيلك على دوار الحرية بتلو من الشبيحة والأمن على الأهالي. نسأل الله أن يكون معهم. شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك. أيضا دكتور إذا سمحت لي قبل أن نعود لمحورنا، في الأخبار الذي اليوم على مدى اليوم، حيث أن ريف دمشق لا يزال يقصف بشكل مستمر، وبالتحديد في مدينتي زبداني ومضايا. وأيضا اليوم الخبر حقيقة الذي ورد قبل قليل وبشكل مكثف جدا، وأنا شخصيا اتصلت بأحد من أثق بهم بأن حزب الله قصف اليوم، شارك بالقصف بصواريخ كاتيوشا للزبداني، لأسف لمضايا، لأنها كما نعلم لها حدود مع لبنان. وكما تقول الأنباء بأنه الجيش لم يستطع الدخول إليها بسبب الجيش الحر، مما أدى إلى استعانتهم بحزب الله. كذلك في حماة عدة طائرات حربية في سماء المدينة وفي بعض مدن الريف، وقامت بالتحليق على علو منخفض، هذا فيما يخص ريف دمشق وأيضا حمص. كذلك في دير الزور اللجنة استطاع بعض المتظاهرين الوصول إلى لجنة المراقبين العرب والتحدث معهم وإطلاعهم على بعض المستجدات هناك. طيب سأعود لكم دكتور عبد المحسن، تحدثتم عن النصر وأمثلته، حقيقة أعطيتم تشبيها رائعا فيما يخص تمحيص بين الحق والباطل، وأنا فعلا أشد على يدكم جدا بأننا هنا لا يزال الكثير في المنطقة الرمادية من شعب، من علماء، من مثقفين لم يقرروا مصيرهم حتى يظهر المنتصر على حد قولهم، فربما كانت ربما من أهم أسباب تأخر النصر، أليس كذلك؟ هذا مطرد في القرآن، يعني ليس هذا قابل لإبداء رأيي أو رأي غيري. نعم. هذا الكلام مطرد في كتاب الله عز وجل، وأنا زي ما ذكرتك يا شيخ يعني الأمثلة أكثر من أن تحصى. يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قارون نوصح وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب. طيب إيش قال هو؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. شوف الشاهد هنا، قال الله فخرج على قومه في زينته. شوف كيف الصف اللي صار على الباطل يطلع عشان المغشوشين اللي هنا، والعياذ بالله الله لا يجعلنا منهم، يروحون مباشرة هم مع أي شيء يطلع. فقال فخرج على قومه في زينته، قيل 30,000 فرس كلها مدججة بالذهب. يقول الله سبحانه في وصف المشهد وكأنك ترى بالصوت والصورة، يقول وآتيناه. وشوف كلمة آتيناه في القرآن غير كلمة أعطيناه. الإعطاء ما يؤخذ، الإيتاء سيؤخذ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ولكن ما دام الإيتاء سيؤخذ. طيب لكن لما يأتي عطاء قال عطاء غير مجدود، إنا أعطيناك الكوثر، انتهت القضية خلاص، لا مجال لأخذ، خلاص ما تؤخذ. الإيتاء قال الله وآتيناه، إذن سيأخذها الله. قال وآتيناه من الكنوز، ما تكلم الله عن الكنوز، تكلم عن المفاتيح حقة الكنوز. قال ما إن مفاتيحه، جايين ناس عضلات وناس مفتولي العضلات وأجسام وبسطة في الجسم، يبغون يشيلون المفاتيح قدام الناس قاعدين يطيحون. لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومرة ثانية نقول إذا وصف الله أحد القوة فهو قوي، يعني القوي ما قال بالقوة، لتنوء بالعصبة أولي القوة. فالمشهد هذا كان الناس في الرمادي ساكتين مع مين هم؟ في ناس تكلموا قالوا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. اللي في الرمادي ساكتين، فالله عشان يطلع القلوب اللي في الرمادي أظهر إيش؟ الناس اللي على الباطل، الخط اللي على اليسار. قال فخرج على قومه في زينته، هنا طلع اللي في قلوب الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. شوف العز، عايشين معكم صلاة وعبادة ما شفنا شيء، ها؟ قالوا إيش؟ إنه لذو حظ عظيم. في ناس في ناس في الخط اليمين باقي ثابتين، وشوف هذا ابتلاء بعد، يعني كون هذول يهتزون هذا بلاء للي في اليمين. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، موضع صوت في الجنة أحسن من الدنيا وما فيها، هذا ما أخذ شيء من جناح بعوضة. فلكن الناس فاهم مش قاعد يقول، الله يجعلني وإياكم منهم. قال الذين يريدون أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن إيش آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إحنا مطلوب منا نفتش في هذه عندنا. لاحظ كلمة آمن، لأنه ممكن أكون مؤمن بس يا حبيبي طول القضية. قال الصابرون. أول ما تنظف الصف ما بقى أحد في الرمادي، قال الله فاء الفورية، فخسفنا به وبداره الأرض. لكن ما خسف به قبل، لأن لو خسف به قبل اللي في الرمادي ذول منافقين بكرة ينازعون أهل الحق على يقولون إحنا معكم. صحيح. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نمنعكم من المؤمن. طيب وشلون؟ ففي ناس متلونين مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا والله لن ينصر الحق حتى يتميز الخبيث من الطيب. طيب. مباشرة هذول اللي في النص بيرجعون. نعم. قال الله فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي. شوف كلمة، الكلمة عجيبة يا أخي، قرآن لذيذ. يقول الله لهم يقولون وي، قالوا كذا، قالوا وي وي كأن الله يبسط الرزق على من يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح. سبحان الله، الحين عرفت. لكن ذوليك ثابتين خلاص. إن أردت أن نعطي مثال تفصيلي للناس وكيف يتساقطون مع الزمن ومتى ينتصرون. نعم. طيب هل تسمح لي دكتور أني أوقع هذا على الواقع الآن؟ نعم. على الثورات التي حصلت. نعم. الآن. نعم. يعني على سبيل المثال في ثورة مصر الآن كانت مدتها قصيرة، حتى الآن هناك يتصارعون بين النظام القديم والجديد. صحيح. والناس، لكن بينما ليبيا لأن حصل فيها نفس ما حصل في سوريا من إطالة المدة سقط النظام بكامله ولم يعد أحد في المكان الرمادي، من كان معه انتهوا والآن أتى بالحق. يمكن القول هكذا؟ يمكن في قضية ليبيا أن قضية الشركيات والطوائف أقل. أيه. وتشوفهم أنت يا شيخ حتى قواد الكتائب لا شك. نعم. تلقاهم كل واحد يقول إن شاء الله غدا بإذن الله ونحن مع الله، وتشوف الواحد قاعد حتى أني يعني لي أصحاب ليبيين. نعم. من هنا وكان يروحون يقولون والله يا أخي في ناس أسود، يقول تجي تعبان يقول ارتاح شوي، يقول لا والله لا صلي ربي أنا الحين أتعب نفسي بكرة ينصرني الله، يعني أتعب نفسي ساعة الحين بكرة يختصر لي الله ست ساعات. نعم. يقولوا فعلا يعني ترى فيها شيء عجيب من الانتصارات وفي تذكير. صح كان في بعض الصف رمادي، لكن قضية الشرك الله سبحانه وتعالى ما يحبها. أنت من تنصر؟ نعم. لابد نعرف إيش هدفك. أنت لما تقول أنا والله عشان أبغى لقمة عيش، إذن يا أخي أنت والبهيمة واحد. قال. نعم. الله عز وجل الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم. لا، إحنا عندنا قضية، إحنا عندنا قضية نصر دين الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان الصف مو بنظيف الطول حتى بعد سقوط الظالم، لكن. نعم. لن تكشف حتى يميز الله الخبيث من الطيب. والطريقة الوحيدة حتى يميز الله الخبيث من الطيب لابد من أن يأتي بلاء يمحص هؤلاء من هؤلاء. نعم. وعلى كلام ليبيا أنا يعني أخي كان في ليبيا قبل أسبوعين يقول التكبير لا يفارقهم الله. أبدا. يقول والله يسلم علي سلام عليكم الله أكبر، يقول يعني لا يمكن أبدا أن تتخيل مدى التكبير اللي في نفوسهم. وهذه قضية أخرى شيخي. نعم. أن ذكر الله حتى بالميكروفونات سبحان الله الحمد لله، مع أن عندهم شعراء وعندهم لكن وعندهم أراجيز وعندهم أناشيد، لكن عندهم شيء أكبر ولا ذكر الله أكبر. يقول اللي طبعا استسلموا من كتائب القذافي وكذا من ذاك، يقولون أن كل شيء بس لا تكبر، إحنا يرعبنا إذا قلت الله أكبر نرتعب. فالله سبحانه وتعالى أعطانا مقومات النصر كلها، فإحنا بس يبغالنا نرجع لهذا الكتاب عشان نعرف كيف ننتصر. جميل. ولا تكون يعني قضية أسوأ عند الله من معطلات النصر أن يكون يا أخي معي واحد يشرك برب العالمين ويدعو غير الله سبحانه وتعالى وأقول له أنا وياه واحد. لا. طيب. لا، أنت لست واحد. حتى نضع النقاط على الحروف، هل يمكن أن نعدد مقومات الهزيمة ومقومات النصر؟ ممكن. نعم. لكن إن أذنت لي أن أمشي في سياق آيات، يمكن سبع آيات وراء بعض. نعم. هذه الآيات فصلت لنا من قيام مثل الثورات هذه مثلا، من قيام الحق، نهوض الحق من شرارته الأولى إلين آخر النصر. نعم تفضل. يقول الله عز وجل ونأخذها واحدة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى، شوف الكلام يا شيخ، ترى هذا الكلام، هذه القصص ليست لبني إسرائيل، القصص اللي في القرآن لنا، هم عندهم التوراة، وليست للنصارى، هم عندهم الإنجيل. هذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه. يعني هذا الكتاب عظيم فيه كل ما تحتاجه هنا. الآن واحد يقول طيب عطني خطوات عملية، تعلمني وين المشكلة وإيش حلها، وين المشكلة وإيش حلها. قال الله عز وجل: ألم ترى، ألم ترى لمن أرى. ما شفنا شيء هم بس الله يقول لك إذا قرأت هنا كأنك تشوفه، ورأي علم ورأي عين. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. قمع هو شيء زي ما يصير في سوريا وأعظم. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، أنت بس ورنا طريق النصرة وبتشوف شوف الرجال شو يسوون. ابعث لنا ملكا، إيش تبغون؟ نقاتل في سبيل الله. فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ ترى قضية أرواح. قالوا: أبدا. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا؟ مباشرة قالوا: وماذا لا نقاتل؟ مستحيل أن تفتح الطريق. بس وفي ناس الحين يقول افتح طريق فلسطين ووريك كثير، لكن الله يعلمك الحين أن الكثير هذا اللي بيصيرون شوي. قال الله عز وجل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب، خاف نعطيكم ونفتح لكم الطريق ولا أحد يروح، ندوركم نشحذكم شحادة. قال: إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا. قالوا: وماذا لنا ألا نقاتل في سبيل الله. شوف الوجهة واضحة، ها، في سبيل هدف، ما قالوا في سبيل لقمة عيش، لا لا، في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول إحنا مش عندنا شيء نخسر، إحنا ظلمنا واضطهدنا، والله نقاتل في سبيل الله. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال، قال: تفضل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خطوات عملية سوا. فلما كتب عليهم القتال إيش؟ تولوا. شعارات بس كلام. قال: إلا قليلا منهم. طب إيش سمى الله هذول الكثير؟ مع العلم لاحظ أنهم ما قالوا إحنا ما أصلا، مين قالكم أننا نصر دين الله، إحنا يا رجال خلنا في حالنا ناكل نشرب، لا لا لا. الله سمى هؤلاء اللي طالبوا وخرجوا وتكلموا. قال: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم. بس أنا من إياك، من إحنا عليمين، ما إحنا علماء بالأمر. فيبتلي الله عشان يطلع الصف، تنظيف أكثر الصف 90%، إلا قليلا منهم والله عليم. ما سماهم الله هنا ثوار، ولا سماهم الله سبحانه وتعالى أحرار، سماهم الظالمين، إنه بس شعارات وحماسة بالكلام وخذ رجال. طيب، أول صنف هو هذا الصنف اللي مجرد شعارات، لما يجي وقت الجد روح. طيب إيش يبغونهم، إيش طلبوا؟ ابعث لنا ملكا، حط لنا قائد ونمشي، صح؟ قال الله سبحانه وتعالى: خلاص الباقين هذول الشوي القليل هؤلاء بنعطيهم اللي طلبوا ويبغون ينصرون دين الله. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تفضل، أعطيناكم ما تريد، تفضلوا. أي تفضلوا. نعم. إيش قالوا؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا. هذا إيش مع شهادات ذا؟ ولم يؤت ساعة من المال. طيب إيش دخل المال؟ الحين صارت القضية صراعات مناصب ودنيا. نعم. أول كانت في نقاتل في سبيل الله، وماذا نعلن نقاتل في سبيل الله. الآن تغيرت الوجهة، فالصف لازم يتنظف. ها؟ قالوا، قال: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. والحين ترى قاعد تحصل، الحين في ناس متصارعين وما بعد انتصروا، صح ولا لا؟ بلى. طيب وش صار بعدها؟ قال: إن الله اللي أنتم بتقاتلون في سبيل الله اصطفاه عليكم. هذا الله اختاره وما أعطاه مال. لاحظ مرة ثانية، ها، هذا اللي يزودهم، هذا اللي ما عندهم مال ولا عندهم، لكن بينصرهم الله. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. طيب تبون نثبت لكم أن هذا هو اللي هو اللي بس، يلا تحركوا. وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، بخلي ملائكة تجي تحمل تابوت قدامكم، من هذا هو اللي نبغاه، بس يلا اطلعوا. وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يا جماعة تحركوا. فماش ما يبغون تحركوا. قال الله: فلما فصل طالوت بالجنود، كم الجنود؟ قليلين قليلين. قال: إن الله مبتليكم، والله بتنظف الصف حتى من القلة. الحين كانوا كثير صاروا قليل، ومن القليل ناس تصارع على المناصب، ومن القليل بيبتلون. نعم. قال الله: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم. هذا ابتلاء عجيب. الآن ابتلاء في من تختار، الله ولا شهوتك؟ إن الله مبتليكم بنهر، اختبار عجيب، وهذا طب يقع عليه وعلى كل من يسمعني الآن. مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم ومن لم يطعمه فإنه مني، وبنسامحكم. القليل ذولي بعد قال إلا من اغترف غرفة بيده، هذا بنمشيها له بنسامحه. طيب إيش دخل أني أشرب ما في أني أنصر دين الله؟ إيش دخل أني أترك شهوة شربة ماء في أني أصلح أنصر لما أصلح أنصر؟ الطاعة، أنك ستطيع أم لا تطيع. هنا سيختبرك على قضية الآن. أو الأولى كانت حرب شعارات، هذا يطاحوا بسرعة. الثانيين حرب مناصب فطاحوا، ما يطيحون في الأول لأنهم باقي مأملين يصيرون في الانتخابات والكلام يفوز. واجد إيه نعم. نعم إيه إحنا أحسن أنا أكفأ من هذا، ما عندي مشروع إصلاح أي ما عندي نعم. مشروع إصلاحي، أنا عندي مشروع واقتصاد. قال الله عز وجل حين قليل باقي صح؟ نعم. إيش سووا؟ شربوا ولا ما شربوا؟ قال الله فشربوا منه إلا قليلا. هم أصلا طيب قليل، إلا تنظيف صف، إلا قليلا منهم. هنا بيقول الله كلمة تهز الجبال دراسيات. اللي شربوا رجع، اللي مشوا في ناس اغترف وفي ناس ما اغترف، مصدق دين الله، قال أنا أصلا جاي أنصر دين الله. نعم. فكوني أترك شهوة أنا أصلا أبغى أنصره، أنا طامع في جنة. قال الله عز وجل فلما جاوز، جاوز إيش؟ النهر. فلما جاوزه هو والذين، وصفهم الله وصفنا يسمهم، والذين آمنوا معه، توه يسميهم مؤمنين. يعني الشعارات ما سماهم مؤمنين، احنا احق بالملك منه ما سماهم مؤمنين، عند النهر ما سم، الان سماهم مؤمنين بعد ما أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والله لا أفتنك، أطلع أنت في أي صف. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، اللي اغترفوا يوم شافوا الوضع جد قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، يا أخي ترى هذا مسلح وعنده دول تدمعه، ما إحنا شيء، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في ناس ما اغترفوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. الله من قال لك نطلب منك عدد؟ لا. الله بيده ملكوت كل شيء. ها؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ثابتين هنا، اللي في الرمادي كلهم راحوا يسار، كلهم طاحوا قبل النهر. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اختاروا مصدر الضعف عندهم أول شيء، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة، يعني مو ترى هم ما شافوا الجنود عندهم كانوا متخبين، لا لا لا كان واضح القضية عندهم، لكنه مصدق ان الله عز وجل بينصره. هذا النمل عند رب العالمين، ايش ما يسوون عند جبريل له 600 جناح، بطرف جناح يسد الافق كما جاء في البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها، بطرف جناح يجتث 4 قرى وقيل 7 قرى لقوم لوط. تخيل جبال شالهم جعلنا عليها سافلها. فقال كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بايش؟ بايش؟ وش معهم؟ بإذن الله والله، هذا اللي صادقين من أول ما قالوا في سبيل الله، والله مع الصابرين. لما شافوا القضية قدامهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الصف نظيف ولا لا؟ سيأتيك حرف فاء مباشرة، فاء الفورية. فهزموهم بإذن الله، لم يذكر الله عدد الآن، ها؟ قال وقتل داود. طيب داود ما طاح مع الأولين قال الله أنا أبغى الملك، لكنه صادق، هو بيعطيك إياها الله بس لا تأخذها أنت بيدك. قال وآتاه الله الملك، كان جندي عادي في الصف لكن العالم ترجع وهو يتقدم، العالم تفقد ثقتها بالله وهو يتقدم، حتى وصل لين قائد الجيش وضربه، قال الله من جندي عادي، قال وآتاه الله الملك والحكمة وعل، لأن الملك يحتاج ملك. طيب عنده ملك، طيب بس ايش الفائدة ملكه ما عنده حكمة قاعد يخبط في الأمور؟ قال والحكمة هو بيعطيك إياها كلها، بس لا تستعجل عليها، أنت عليك تسوي اللي عليك، قلنا إيمان وصبر. قال الله والحكمة، والحكمة يبغى لها علم، قال وعلمه مما يشاء. طيب هذه القضية الآن، الجبل هذا داود عليه السلام الذي ثبت، لما ثبت الله عز وجل جعل أقصى الأشياء في الوجود ما تقف في وجهه. قال الله إيش أقصى شيء عندكم؟ الحديد، وألنا له الحديد، هو أثبت من الحديد. إيش الجبال الصم اللي ما تتكلم؟ يا جبال أوبي معه والطير، إذا تكلم رجع معه. إيش هذا؟ نعم، بس هي القضية قضية ناس تطيح تطيح تطيح لين ينظف الصف. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصفوة اللي يبقون. هو بيعطيك يا الله سبحانه وتعالى، لكن لا تأخذها أنت. فالشاهد حبيبي الغالي هي هذه القضية، هل إحنا وصلنا بيبتليك الله عليه فيها كلها، يعني كفرد في سوريا ولا في حتى الأخت، وتقول إحنا مكتوف الأيدي، ما أنت مكتوف الأيدي، كل واحد فينا قادر يغير، لأن النصر من عند من؟ النصر من عند رب العالمين. عشان كذا حبيبي الغالي لما يا شيخ يعني واحد تقول له جايع، تقول له هذا بوفيه مفتوح، يقول لك لا والله بروح أشتري سلاح عشان أروح أصيد وأروح أجيب حطب طيب يا أخي قرآن عندك هنا موجود، لا تقعد تروح. يعني الآن المنهج واضح، الله سبحانه وتعالى لما جاء في بدر قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ما ودكم تقابلون الشبيحة وهل الجندي صح؟ تبغون ناس سهلين وتنتصرون. قال إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله سبحانه ما يريد هذا، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. قال بعدها الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم. وقف هنا وشوف كم واحد في سوريا وفي اليمن وفي الأماكن من يدعو اللي في القبر، الصف هذا مو رمادي، هذا أسود. قال الله إذ تستغيثون، شوف التوحيد، ربكم، ما قال فاستجيب ما لم يسمى فاعله، لا قال فاستجاب هو وحده سبحانه لكم أني واحد. شوف النصر ما يجي من أماكن متعددة، فليش نشتت أنفسنا؟ قال أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. شوف الكلام العظيم اللي بعدها، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. لكن لما شافوا الملائكة مو نيتو ليفرض عليك أشياء عشان تحمي إسرائيل بعد ما يوافق معك إلا بشروط، لا لا لا، ملائكة جايين. النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يقول ها هو جبريل لما تحرك الجيش كتيبة من السماء نازلة، واحد منهم تقول عائشة رضي الله عنها إذا مد جناح واحد غطى الأفق، يعني ما عاد تشوف لا شمس ولا قمر، تخيل تشوف فوق جناح واحد باقي 599 جناح شاغرة. يقول النبي عليه السلام ها هو جبريل معتجر بعمامة صفراء وبيده سيفه، نزلوا واحد ورا واحد مردفين كتيبة من السماء. قال الله وما جعله الله إلا بشرى لكم، لكن انتبه قلبك يتعلق هناك، وما النصر إلا لا يروح قلبك هنا ها. قال الله وما النصر إلا من عند الله، يعني لا يروح قلبك يمين. قال الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، لو ما كان الله معهم ما ينتصرون، أني معكم. سامحني بس أكمل هالقضية لأنها فعلا مهمة. قال فثبتوا، شوف الإحاطة، شوف الله إذا بغى ينصر سبحانه، قال فثبتوا الذين آمنوا، الصف النظيف ثبتوه، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أبزلزلهم من داخل. طيب وش الأوامر؟ ما هي أوامر قائد ولا لواء كتيبة، لا أوامر من رب العالمين. الله سبحانه يقول للملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جاء واحد من الصحابة ماسك له، معه واحد سبي ماسك له واحد ويقول يا رسول الله أنا أمسكته بهذا، فهذاك ماسك يناظر الضعيف اللي ماسكه يقول يا والله يا محمد كذا كذا كذب، والله ما أمسك بهذا، هذا بكوع طيح. قال والله ما أمسكني هذا، قال من أمسكك يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أمسكني رجل معتجر بعمامة بيضاء أمسكني وسلمني لهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسكت، فوالله ذاك ملك من السماء سلمه إياك. لما قال الله اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلين قال الله في آخر الآية عشان ما تروح القلوب، والله معنا ملائكة معنا نيتو معنا، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا ما صارت القضية صافية والباقي رمادي، خلنا نكون صريحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق ولو كان مرة. طبعا تسمح لي دكتور أن أسألك سؤال بلسان أحد المشاهدين، يقول حديثكم جميل وتأصيلكم في محله، لكن هذا وكأنكم تتحدثون عن أساطير حدثت في أيام نبي الله موسى وأيام فرعون وما إلى ذلك، لكننا الآن نحن أمام قوة عظمها لن تزيلها إلا قوة عظمها مثلها، يعني نحن الآن أمام واقع، كيف يمكن أن نتعامل مع هذا؟ وهذا اللي يقوله، أنا أبغى قوة عظمى تزيله، والله سبحانه مو قوة عظمى في أعظم من الله؟ لا، هو يتحدث عن الأرض. لا يا أخي، هو الحين القرآن كله ما يتكلم أن النصر جاء من الأرض، قالوا كلهم النصر إلا من عند الله. إذن هذا الخطأ المغلوط اللي عندنا لن ننتصر بهذه القضية. جميل جدا. عشان كذا هو ما هو واثق في الله أنه قوة عظمى، عشان كذا الله سبحانه وتعالى قالها باختصار، قال إن ينصركم الله فلا غالب لك، انتهت القضية. قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، حتى اللي بينصرك من الأرض له مصلحة، الله عز وجل ما له مصلحة منك، مساكين نحن، الله سبحانه غني عن العالمين، لو قعدنا سجدنا لله سبحانه وتعالى على أسنة اللهب وعلى أسنة الرماح وعلى ألسنة اللهب ما شكرنا الله حق شكره. فهذا اليقين اللي عندنا، هذا اللي الصف اللي يبغى ينظفه الله سبحانه وتعالى. نعم، إن نقول هذا اللي قال وإذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير، لو هذا كلام يا أخي مو صحيح مو منطقي، هذا لن ينتصر، هذا أصلا من البلاء جاي ينظفه. نعم، لأني أنا فعلا دكتور أنا قلت لكم حديث الشارع، جزء كبير من الشارع إذا سمحت لي يقول هذه الكلمة، يقول أنه أنتم الآن بالقرآن والأحاديث إحنا أمام القوة، لازم تجي أمريكا، غير أمريكا إذا ما بضيت عن أمريكا لا يمكن ننتصر. وهذا اللي قاله الله سبحانه وتعالى، هذا اللي قاله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم. فيه بلاء هذا يا جماعة تنظيف صف. نعم. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب بيّن لنا فيه إنها الحق، قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، يعني القضية ما هي إيه، لكن أنت مسؤول. عشان كذا شوف، مجرد ما تتبع القرآن لن تضل ولن تشقى، إذا ما اتبعت القرآن. عشان كذا المنافقين وش قالوا؟ قالوا لو أطاعونا، واللي راحوا ذولي لو أطاعونا ما قتلوا، لو قاعدين معنا كان ما جاهم شيء، بأمان وأمن. قال الله سبحانه وتعالى قل فادرأوا عن أنفسكم إيش؟ الموت. ليش هناك القتل من الموت؟ يا أخي ما أجمل هذا القرآن، هم يقولون لو أطاعونا ما قتل، كم ما قتل في الشارع وهو يواجه الشبيحة ولا لو ما خرج بالمظاهرة ما قتل أساسا. ما خلنا معهم يا خلنا في الصف الوسخ هذا، ما هاش نقعد نروح الصف النظيف فاضيين، خلنا إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. الشاهد شيخي اللي كنا نقوله الآن في ذا، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. في فرق بين القتل والموت؟ في فرق بين القتل والموت. ماشي. الله سبحانه وتعالى لم يسمي شهيد ميت أبدا، بل نهاني وإياك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. اللي يقتل في أي مكان كله ميت، لكن يقتل في سبيل الله لا، انتبه، الله قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب أنا شفته مضرج بالدماء، قاعد دماء جروحه تثعب بالدم، قال بل أحياء. إذا قال الله أحياء هي أحياء، لا تقعد لا تتفلسف، أحياء ولكن لا تشعرون، أنت من تحاس قاعد تصيح عنده، لكن هو الآن وينه فيه؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مو في سبيل الأرض ولا سبيل الوطن ولا سبيل لا لا لا لا ولا عروبة، لا في سبيل الله. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. بس حياة زي وزيك؟ لا، عند ربهم، أنت عند أهلك وهم عند وهو عند ربهم، هذا اللي عند أهلهم باقين الصف ده. قال عند ربهم إيش يرزقون؟ إيش فيهم؟ إيش مشاعرهم؟ قال فرحين. أنت قاعد تصيح عليه وهو فرحان، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم أن لا خو... والله لو تدري وش حصلنا أنت تقول يا رب تجيني قذيفة تفجر وجهي. قال فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون يا أخي الله ما يكذب جل جلال الله ومن أصدق من الله قيل. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا لله مو لأي شيء ثاني عروبة ولا أرضها من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم. طيب ايش قال بعدها؟ قال نفس كلام خوينا اللي من شوي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يا غير دول لك شيء ثاني فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. هذه بقوة عظمى لا نقول قوة عظمى هناك حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كذا الله قال ولينصرن الله من ينصره. ثم ايش قال بعدها في آخر الآية؟ قال إن الله لقوي عزيز. يعني لا تنظر لخصمك إن صرتك. من هم هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه أعظم من أمريكا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نهاية الأمر في من ينتصر هي عند رب العالمين. لكن أسأل الله أن يطهر الأمة من هذا الفكر وهذا قلة اليقين برب العالمين. جميل. طيب أنا يؤسفني أن الوقت تبقى لي فقط 9 دقائق معكم ونحن لازلنا في المحور الأول لم نكمله. لذلك أنا أريد أن تعطينا وعدا بحلقة أخرى متى ما سنح وقتكم في ذلك. كلي لكم من الآن وأسأل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. طيب إذا أنا ما رأيكم دكتور أن نجعل المقومات النصر والهزيمة بحلقة كاملة لها فقط لمقومات الهزيمة والنصر حتى نأتي إلى المحاور الأخرى التي معنا الآن. حقيقة أود تحدث دكتور عبد المحسن عن محور يعني يطفو ونسمعه يوميا محور الطائفية. الآن العديد من الذين يقتلون عندما تسألوا من يقتلك يقول لك يا أخي شخص لكن أنا ماني طائفي لن أذكر طائفته. اليوم الأخبار تتناقل عن قصف من حزب الله وقبلها أساسا الكل متورط من حزب الله وما إلى ذلك. إيران نفس الشيء مع النظام. لماذا نحن فقط نخاف من ذكر الطائفية وهم يفعلوا الطائفية ولا يذكروها فقط؟ هو هذه الحين هذه من القضايا اللي عندنا المشكلة أني لما أصير أنا في الخط الرمادي أصير أقول لا أنا وترى وكل الطوائف زي بعض إحنا ترى أنا والمشركين وعباد قبة زي بعض. فالله عز وجل يسلط علينا لأن من أحب رضا الله على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أحب رضا الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس حتى صاروا إيش يستضعفونك. عشان كذا ولا قضية الطائفية مثل ما قلنا من أول يستعملها كل الطغاة وجعل أهلها شيعة يستضعفوا طائفة منهم وأي واحد يقلب عليه حتى لو كان من أعوانه مباشرة ينقلب عليه. لأن اللي انشقوا من الجيش الحر إيش قالوا؟ قال هم صح؟ لا لا لا هم أمس كانوا كويسين هذول أحسن ناس هؤلاء الأشراف الشرفاء وقتلوا لما انقلبوا عليه يقلب الإعلام عليهم مثل ما صار مع موسى فرعون عليه لعائن الله هترة. فرعون لما انقلب السحرة عليه قالوا آمنا برب موسى وهارون ايش قال لهم؟ شغل الإعلام قال إنه لكبيركم أنتوا في أصلا بينكم هذا المسلحين طبعا ما في إلا قاعدة حطها في القاعدة على طول قال إن هؤلاء فقال إنه لكبيركم الذي علمكم هو ما عرفهم إلا من طريقك أنت اللي جايبهم لكن إعلام حتى غبي يعني والتلون واضح بس أشوفك تنظر الورقة تفضل شيخ. أنا أنظر لأن الإخوان ينظر أيضا بالسمع إلى الوقت حقيقة. أيضا دكتور عبد المحسن إذا بما أننا نتحدث عن التمحيص في هذه الحلقة بشكل أكبر أنا سأتحدث عن التمحيص ولكن من خارج سوريا لأن التمحيص أصبح واضحا في سوريا سواء من المفتي من هؤلاء. لكن ألا يستغرب سكوت هيئات رسمية في دول إسلامية عن حتى أن تصدر بيانا واحدا تدين فيه القتل الذي يحصل في سوريا؟ لماذا هذا الصمت المخجل؟ حتى لو كانت الأمم المتحدة خالفتنا ولا هيئة الأمم لكن أصدرت بيانات أولا وأخيرا. لكن منظمة التعاون الإسلامي اجتمعت بعد 9 أشهر تقريبا وأصدرت بيانا خجولا. لكن أنا أتحدث عن المشايخ الذي كنا نحسبهم رمزا في جميع البلدان ولن أستثني أي بلد. أين هم الآن؟ هو هذا يا شيخ القضية. القضية البلاء تتسع تتسع تتسع في دائرة المشكلة. نعم. اللي مثلا في سوريا أو اليمن، زين؟ حتى يمحص الله ما في قلوب الناس اللي برا، يوصل لهم القضية عن طريق مشهد تلفزيوني، عن طريق خبر، حتى يمحص الله سبحانه وتعالى إيش ردة فعلك، هل قمت، هل تكلمت. حتى قضية فمن جاهدهم بلسانه يا أخي فهو مؤمن، يعني الآن قضية لن يعذر أحد. نعم. لن يعذر أحد، وكل من وصله هذا البلاء لإخوانه يا شيخ، إذا اشتكى منه عضو إيش تدعى له؟ وش معنى هذا الكلام طبيا؟ وش معنى هذا الكلام؟ أنت قد شفت واحد يده مقطوعة ورجليه ترقص؟ ما لها دخل في يده؟ كلها متأثرة، متألم يا شيخ. الآن الواحد لو تحترق يده يطمر برجليه، وعيونه تدمع، والفم يصرخ، كل القضية لها، ما في ولا عضو جالس ساكت. يعني الآن لو تقطع يد واحد أصبع، ما في عضو ولا شعرة إلا لها ردة فعل. كل الأوردة والشرايين تنقبض على الأماكن اللي ما يحتاجها، فالدم يروح، والصفائح الدموية تتجلط حق الدم، والقلب، نبضات القلب تسرع. إذا جاك حرارة يا أخي تداعى له سائر الجسد بإيش؟ بالحمى والسهر. لما يكون فيه حمى وسهر إيش اللي يصير؟ الكريات البيضاء ما تقول والله أنا ما لي دخل، هذا بعيد صار عني، ما لي علاقة. لا، تتكاثر الكريات البيضاء، الحرارة في الجسم لأن فيه نبض زايد، والنفس عشان يزود الأكسجين. يا أخي إذا كان مالك من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يعني الله سبحانه يقول إنما أداة حصر، المؤمنون إخوة. إذا هذا الشرط ما حصل فيك يا أخي، لو أخوي وأخوك الآن نقول الحين ماسكين ثلاثة يضربون الآن، تبقى معي في البرنامج؟ أبدا. طيب هذا اسأل نفسك، كم لإخوانك في سوريا واليمن وفي كل بقعة من بقاع الأرض المسلمين في سجداتك كم يا أخي؟ من كان يستطيع البيان فليبين، والله الذي لا إله غيره. كما ذكرت في بداية الحلقة، كل واحد منا حكام، وزراء، مسؤولين، سفراء، والله سيسأله الله عز وجل ماذا فعلت في نصرة أخيك. نعم. طيب أنا كشخص أيا كان منصبي، شيخ، مثقف، أي ذلك، عندي عذري الشخصي، أخاف على منصبي هنا أو هناك. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كيف يمكن؟ الآية هذه نزلت في إيش؟ سبب نزول الآية هذه إيش؟ سبب نزول هذه الآية لما قال المسلمون الآن انتصرنا وفتحنا، قالوا خلاص الآن نلتفت لضيعاتنا ونلتفت لنسائنا ونجلس، فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عشان كذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لا نامت أعين الجبناء، والله ما أكثر من 90 معركة. الشاهد القضية هذه مشكلتنا لما نفهم الآيات على كيفنا، والله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القصعة على أكلتها، على أكلتها، الأكلة على قصعتها. هذا يأخذ العراق عشان فيه ذو، هذا يأخذ شوي من سوريا، وهذا يأخذ كذا. قالوا نهب له الصحابة أسود جبال، قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني هالدرجة أن 14 واحد 16 واحد؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل يجي يشيل معاه كراتين ومسامير، كل واحد الحالة ما له علاقة، وأجلك الله تلقى يعني بقايا الناس وغثاء بس ما له دخل في بعض، وليس وحرك ساكن كغثاء السيل. يوشك الله أن ينزع المهابة من صدور أعدائكم منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. ايش الوهن؟ قال حب الدنيا. اللي قاعد تقول تو المنصب، انا ابغى منصبي وابغى ذا، يا اخي الله سبحانه وتعالى. عشان كذا صف المنصب، روح المنصب، لكن اللي يبغون الله هنا، الذين يظنون انهم ملاقوا الله. الله يجعلنا واياكم منهم مهما كان حجم التضحيات. اصلا هو ما ابتلاك الا عشان تضحي. جميل. طيب انا تبقى لي دقيقتين فقط لكم حقيقه الكلمه، وحبذا لو تختمونا بدعاء من عندكم. طيب أنا أقول لأحبة الفضل، الله عز وجل يقول سبحانه جل في علا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه ما يحتاج نقعد ندقق فيها ونفسر، أجيب دعوة الداعي. إذا إيش دعا قبر ودعا فلان ودعا فلان وفلان؟ لا لا، قال إذا دعان. طيب دعينا ما استجيب لنا، كم من الآية؟ طيب فليستجيبوا لي. واحد ما يصلي ودعت، الله يقول فليستجيبوا لي. يا أخي شيخ الحبيب صهيب، أقول لك عطني القلم، تقول لي لا. طب ممكن بالله تعطيني الجوال شيء؟ لا. عطني طيب الورقة، تقول لا. هل ظنك لما تقول لي عطني الورقة الموية بعض أقول لك إيه؟ لا. ولله المثل الأعلى، فالله يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وليؤمنوا بلعلهم يرشدون. يا شيخ، إذا كان ثاني ركن من أركان الدين عمود الإسلام اللي تقوم عليه كل العبادات، في ناس يا شيخ ما يصلي، يعني هو أصلا خرج من دائرة الإسلام فيدعو، يطيل السفر يدعو، ومطعمه حرام مشربه حرام. فيا جماعة خلنا نصلح هذه القضية. أنا أقول لكل بالذات أحبتي وأهلي في سوريا، لا يبقى في بيت واحد ما يصلي الكل، ولا تصلي لحالك وتترك الباقيين، أهلك كلهم في ذمتك. وشوف لما نغير وندعو الله عز وجل، شوف كيف الله سبحانه وتعالى يسوي لنا. وما يخفاكم لما موسى عليه السلام مع 70,000 يقول يا رب مطر بنموت، الناس يموتون عطش، مات جف الضرع ومات الزرع وشافوا الموت خلاص، فقالوا يا رب معهم موسى حبيب الله، قال الله إن فيكم رجلا يبارزني بالمعاصي من 40 سنة، مره يا موسى فليخرج أمام الناس تنظيف صف وأجيبكم بالدعاء. فكل الناس ينظرون واحد بسبب المشاكل دي كلها. فقال الرجل ما بينه وبين الله، قال يا ربي سترتني 40 سنة، الآن أعاهدك أن أتوب فلا تفضحني أمام الناس. طيب. شوي إن السحب جاية وامطرت، فقال موسى يا رسول يا ربي ما طلع هذا وامطرتنا، فقال مطرتم بالذي منعتم من أجله. قال موسى بس يا ربي من هو؟ ورنيها بس بعرف هذا التائب اللي مطرنا أجله. قال سترته وكان يعصيني أفأضحه يمكن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصر المسلمين في كل مكان. وأسأل المولى جل في علا الذي بيده الأمر كله، أسأله سبحانه وتعالى أن يقسم ويضرب الظالمين بالظالمين، وأن يخرج من حمل هم هذا الدين وهم السنة ولا إله إلا الله من بينهم سالمين. اللهم يا ربي نجي من مستضعفين كما نجيتهم يا ربي مع فرعون. يا ذا الجلال والإكرام، يا من أهلكت عادا الأولى، أسأل الله أن يعجل بنصره. يا رب ما نخرج من هذا البرنامج إلا وقد أقررت عينا، إن ذلك عليك يسير وبالإجابة أنت جدير. سبحانك وأصلي وأسلم على أشرف الخلق. بارك الله فيكم دكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد، وجزاكم الله خير على ما تحدثتم به، وبإذن الله عز وجل نعد المشاهدين بحلقة أخرى، ويعني يكون عنوانها مقومات النصر والهزيمة، وتكون مخصصة لذلك حسب وقتكم دكتور عبد المحسن. بارك الله فيك. أيضا أنتم مشاهدين الكرام أشكر لكم شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة المباركة من برنامج نبض الثورة. ألتقيكم غدا بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة مع الشاهد عيان، سيكون معنا من أهل حمص الذين خرجوا منها مؤخرا. أيضا نحن سنختم على هذه المظاهرة من مدينة حمص الذي خرجت اليوم. شكرا لكم وشكرا لطاقم العمل معنا هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.